أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والفريق الآخر هم المنافقون الذين كانوا مستعدين في الأصل قابلين لنور المعرفة بحسب الفطرة والنشأة الأولى، ولكن ظلوا عن الطريق واحتجبت قلوبهم بالرين المستفاد من اكتساب الرذائل. كان الكلام في الشقاوة. قلنا بأنه الشقاوة يمكن معرفتها من خلال معرفة السعادة، وحيث أن السعادة درجات، وبقانون تعرف الأشياء بأضدادها، يتضح أن الشقاوة أيضا لها درجات. فما هي تلك الدرجات؟ هذا بعد مبني على معرفة النفس وقوى النفس، أن الإنسان يعرف أن النفس هل هي مجردة أو أنها مادية. لأنه إذا كانت النفس مجردة فسعادتها أشد، لأن الوجود المجرد أشد. طبعا هذن مجموعة المباني، أنا عندما أذكر هذه القواعد، هذه مجموعة مباني توصلنا إلى هذه النتيجة. يعني بعد أن قبلنا أصالة الوجود، التشكيك في الوجود، الحركة الجوهرية، اتحاد العاقل والمعقول، العامل والعمل ونحو ذلك، خب إذا قبلنا أن النفس مجردة والمجرد أشد من المادي، فبطبيعة الحال إذا كان للنفس السعادة فسعادتها أشد من سعادة ماذا؟ الأمور الحسية والبدنية، لأن البدن أمر مادي فسعادته بحسب ذلك الأمر المادي. أما النفس أمر مجرد فسعادة النفس بحسب ذلك فيكون أشد من السعادة الحسية. كذلك عندما نأتي إلى القوى، من القوى القوة العقلية في الإنسان، القوة الوهمية في الإنسان، القوة الشهوية في الإنسان، القوة الغضبية في الإنسان، وهكذا باقي القوى. هذه من القوى الموجودة عند الإنسان. خب أيهما أشد؟ القوى العقلية أشد أو القوى الشهوية والغضبية أشد؟ أيهما أقرب إلى المادة وأيهما أبعد عن المادة؟ خب بطبيعة الحال السعادة العقلية أشد من السعادة المرتبطة ماذا؟ بالشهوة. أشد من السعادة المرتبطة ماذا؟ بالغضب، بالوهم، وهكذا. بعد هذه مجموعة قواعد. لذا جنابك عندما تأتي إلى أول كتاب جامع السعادات تبعا لكتاب تهذيب الأخلاق لمسكوي، الإخوة وقعا الإخوة اللي عندهم شغل في علم الأخلاق، من الكتب الأساسية الدرسية كتاب تهذيب الأخلاق لمسكوي، من أقدم ما كتب في هذا المجال، حتى أقدم من إحياء العلوم للغزالي على أي الأحوال. إذن عندما تأتي إلى هذه الأبحاث، عندما تراجع عند جامع السعادات، بعد تجد من الواضح أنه أساسا نص العبارات الموجودة في تهذيب الأخلاق أين موجودة؟ موجودة هنا في جامع السعادات. بطبيعة الحال بعد أن اتضح درجات السعادة، يتضح أن الجنة أيضا لها درجة أو لها درجات. ومن هنا بعد تجد اصطلاحات هؤلاء القوم: عندنا جنة حسية، وعندنا جنة ماذا؟ عقلية، ونحو ذلك. في قبال السعادة توجد عندنا الشقاوة، فبطبيعة الحال فإن الشقاوة العقلية أشد بمراتب وآلم بمراتب من الشقاوة ماذا؟ الحسية. بخلاف مثلا الشقاوة الحسية قابلة للزوال، أما الشقاوة العقلية فهي دائمة وليست قابلة للزوال. هذه بعد كلها تابعة لماذا؟ بس الشقاوة العقلية بماذا تحصل؟ الشقاوة الحسية بماذا تحصل؟ السعادة العقلية بماذا تحصل؟ السعادة الحسية بماذا تحصل؟ أنا أتصور الآن مجمل الأبحاث صارت بأيدينا. فإن سعادة العقل بالأكل والشرب لو بإدراك المعارف أي منهما؟ ها؟ لذة العقل بماذا؟ بأن يأكل وأن يشرب، أو لذة العقل بأن يعلم، أي منهما؟ بطبيعة الحال أن لذة العقل بالعلم بالإدراك بالشهود، بطبيعة الحال سعادته العقلية أيضا تكون تابعة لهذه اللذة، والسعادة سعادته الأخروية تكون تابعة لهذه السعادة العقلية. أما السعادة الحسية بماذا؟ الشهوة لذتها بماذا؟ ها؟ بأن تأكل وأن تشرب وأن تنكح وإلى غير ذلك. أما السعادة الغضبية بماذا؟ ها؟ بأن تضرب، بأن تنتقم، بأن تأخذ حقها، بأن طبعا هذا كلها أتكلم في الحلال، وإلا الحرام له حساب آخر يدخل في الشقاوة مو يدخل في السعادة. لا، السعادة الغضبية، السعادة الغضبية أن قوة الغضب تأخذ حقها كما ينبغي وكما هو محلل لها عقلا أو شرعا. على هذا الأساس يتضح بأنه الناس يختلفون في الآخرة فيما يرتبط بالجنة، فلهم ماذا؟ فلهم درجات، أو ماذا؟ أو هم درجات. السعادة بعد على المبنى، إما أنهم فلهم درجات، وإما ماذا؟ وإما هم درجات. السعادة الشقاوة أيضا كذلك، إما فلهم دركات، وإما ماذا؟ هم دركات. يعني فلان مو أنه يذهبون به إلى دركة من دركات الجحيم، هو بوجوده يوجد ماذا؟ دركة من دركات الجحيم. واي فرق بين المقامين، بين أن فلان يؤخذ ويوضع في دركة من دركات الجحيم، وبين عندما يدخل المحشر وعندما توجد الدركات هو يكون ماذا؟ هو يكون دركة من دركات الجحيم. فعندما يريد أن يعذبون الآخرين يودوا إلى تلك الدركة. بعبارة أخرى، بعبارة أوضح هذه للتقريب إلى الذهن، احنا عادة نقول النفس وين؟ ها؟ موجودة في البدن. عندما مرتبطة بهذا العالم نقول النفس في البدن. يعني شنو؟ فكأن الأصل هو البدن، والنفس ماذا؟ ها؟ ضيف عليه. وهذا التصور يوحي، ولكن في واقع الأمر هو كذلك. أيهما هو الأصل؟ النفس هي الأصل، والبدن ماذا؟ ضيف على، تابع له. احنا إلى ها هنا كنا نتصور أنه الجنة هي الأصل، وإحنا ماذا؟ ندخل ضيفا على الجنة، ندخل في ها في مكان في الجنة. ولكنه في واقع الأمر لا، ليس الأمر كذلك. أنت بوجودك توجد ماذا؟ درجة من درجات الجنة، مو أنه توجد. نعم في الجنات الحسية قد يكون كذلك، أما في الجنة العقلية لا، ليس الأمر كذلك. أنت عندما تدخل إذا أكل الجنة 10 درجات بوجودك يحصل ماذا؟ الدرجة 11 من الجنة. مو أنه أنت تدخل الجنة، وإنما أنت ماذا؟ ها؟ توجد الجنة. مو أنك إذا أردت أن تشرب من الماء يوجدون لك الماء وأنت ماذا؟ تشرب. لا، يفجرونها تفجيرا. إذا يريد يشرب أول ماذا؟ أول يفجر العين، ثم ماذا؟ ثم يشرب منها. مو أنه توجد عين وأنت تروح تشرب، لا أبدا. بإرادتك توجد المراد، مو أن المراد موجود وبإرادتك ماذا؟ تنتفع. لا لا، لهم فيها ما يشاءون، ما يشاء يوجد ماذا؟ يوجد بالإرادة خارجا، طبعا على حد سواء في الجنة وماذا؟ وفي النار. حتى الفريق الأول اتضح منهم. هذه المعاد على هذا الأساس شيء كان واقف على رأسه الآن وقف على رجليه. المعاد بالتصور العامي كان شنو؟ مقلوب هيك. يعني هؤلاء هكذا يقولون، ها وناقل كلامهم ما أدري شنو، بل هؤلاء هكذا يقولون. هسه احنا نقبل وما نقبل حديث آخر ذاك، ولكنه هؤلاء يقولون هذا المعاد الموجود عند فهم العموم معاد معكوس مقلوب واقف على رأسه. احنا هذا المعاد الذي نقوله ماذا؟ أوقفناه على قدميه، الآن صار مستقيم القامة بعد أن كان مقلوبا عليه لحظة. وفيما يرتبط بالفريق الأول، فريق حق عليهم الضلالة. بالأمس ذكرنا للإخوة بأنه أساسا، أنا كم مرة ذكرت العام الماضي، هسه أنا أذكر هذا المعنى، وهو أنه الهم ليس في هذه الأبحاث، هذه الصفحات تنتهي أو لا تنتهي. الهم أنه معارف المعاد بالمقدار الذي يمكن، خصوصا احنا في علم الكلام من درسين دورة معاد، فلهذا نحاول أن تلك المعارف في مقدار أيضا نضمنها هنا في الأبحاث الفلسفية. بالأمس في الفريق الأول قلنا فريق حق عليه الضلالة، والحاشية قال حق عليه في موضعين، في نشأة العلم علم الله ماذا يريد، وفي نشأة العين فأسسه على ماذا؟ على ما علم. من هذا البيان تتضح لك أخبار الطينة، هذه الأخبار المشكلة واقعا، والتي عبر عنها صاحب مصابيح أنوار في حل مشكلات الأخبار عبد الله شبر، عبر عنها متواترة، والواقع أنها متواترة، لأنها مو فقط مختصة بمدرسة أهل البيت، بل لعله ما ينقلونه أكثر مما نقولونه. فيعني اتفاق علماء المسلمين على هذه الروايات. فأخبار الطين كيف يمكن أن توجه؟ لا توجيه لها إلا على أساس ما علم الله من كل أحد ماذا يريد. لذا من علم منه لا يريد إلا الطهر والعبودية والطاعة، فخلقه من طينة ماذا؟ من طينة عليين. ومن علم منه لا يريد إلا الخلف والمخالفة والعناد والجحود، فخلقه من طينة ماذا؟ طينة سجين. لذا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، هذا منطق القرآن الكريم. ولكن لماذا هذا يجعله من البلد الطيب وذاك يجعله من البلد غير الطيب، يجعله من الخبيث؟ الجواب لما علمه منه في الأزل ماذا يريد هذا وماذا يريد هذا، فسنيسره لليسرى، فسنيسره ماذا؟ للعسرى. لذا إذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث العدل الإلهي قلنا أساسا لا يعتب الإنسان إلا على نفسه، إذا وجد أنه صدر منه شيء فليعلم أنه وكانت منشأها الطينة، وهي منشأها الطينة، فليعلم أنه ماذا؟ لما علم الله منه أنه ماذا يفعل. وإلا لو علم منه أنه لا يريد إلا الطاعة لجعله من طينة ماذا؟ من طينة عليين. ولكن علم أنه يريد الطاعة تارة والمخالفة والعصيان أخرى، فجعل طينته خالصة، أو جعلها ماذا؟ ها؟ جزءا من هنا وجزءا من هنا. روايات عجيبة في هذا المجال، مو رواية وروايتين وعشرة ومئة وألف على أي الأحوال. قال والفريق الآخر هم المنافقون الذين كانوا مستعدين في الأصل قابلين لنور المعرفة. هؤلاء واقعا فطرتهم كانت سليمة، ولكن ماذا فعلوها؟ ماذا فعلوا بها؟ دسوها في التراب، هم بإرادتهم واختيارهم. أما الذي علم الله منه كما في الطبقة الأولى لا يريد إلا الجحود، أساسا خلقه وهو ماذا؟ ها؟ وهو أعمى البصيرة أساسا، من الأصل خلقه كذلك، لأنه أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء لا يفرق عندهم. إذن لا معنى لأن يعطوا شيئا في هذا المجال. والفريق الآخر هم المنافقون الذين كانوا مستعدين في الأصل قابلين لنور المعرفة بحسب الفطرة والنشأة الأولى. مراد من النشأة الأولى يعني نشأة ما قوس النزول ما قبل نشأة الدنيا، هذا الذي يعبر عنه على لسان أهل المنبر بعالم الذر، هذا الذي ألست بربكم قالوا بلى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. مراد من النشأة الأولى هذا المعنى بحسب الفطرة والنشأة الأولى. ولكن ظلوا عن الطريق، طبعا ظلوا عن الطريق بإرادتهم، لذا يقول لمحبة الترفع والرئاسة، ولكن ظلوا عن الطريق واحتجبت قلوبهم بالرين. بينا بالأمس القلب فيه أحاديث كثيرة عند علمائنا، واحدة من الأبحاث أنه أداة ماذا؟ أداة الشهود، كما أن العقل أداة ماذا؟ أداة العلم والإدراك. هذا بحث، بحث يقول لا، وهذا الذي يميل إليه شيخ ابن سينا، بحث يقول لا، أساسا مركز الإدراك هو القلب وأداة الإدراك هو العقل والفكر، وإلا العقل ليس هو مركز الإدراك، العقل هو مركز الفكر، كما أن اليد مركز اللمس أداة اللمس، العقل أداة ماذا؟ أداة الفكر، والمدرك حقيقة هو ماذا؟ هو القلب. إذن يرجع مسألة الإدراكات مو إلى العقل، وإنما يرجعها إلى ماذا؟ إلى القلب. وأتذكر إحنا مرة هذا البحث قرأناه للإخوة، ما قرأت أو ما قرأت هذا البحث، سيد القرطبائي رحمة الله تعالى عليه أشار إليه في صفحة 223 من الجزء الثاني من الميزان، صفحة 223 من الجزء الثاني من الميزان تحت عنوان كلام في معنى القلب في القرآن، إلى أن ينتهي إلى هذا الشيء يقول وفي القرآن كثير من هذا يقول وقد رجح الشيخ أبو علي ابن سينا كون الإدراك للقلب مو للعقل، بمعنى أن دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة، فللقلب الإدراك وللدماغ ماذا؟ الوساطة. ويعتقد ويذكر مجموعة من الشواهد أنه أنت ترى بأن الإنسان قد يموت عقله ولكن ماذا؟ قلبه حي وبعده حي. إذن حياة الإنسان بالعقل وبالقلب، حياة الإنسان على أي أخوة مجموعة من الشواهد. وإن كان بعد ذلك يقول وقد رجع وربما أيده وربما يؤيد هذا النظر وربما إلى تحقيق، وإن لم يتضح كل الاتضاح بعد، يعني في نفسه من المطلب شيء. إذا فسرنا القلب بهذا المعنى خب أساسا حديث آخر يكون، يعني معنى آخر للقلب. أما إذا فسرنا القلب بالمعنى الأول الذي أشرنا إليه بالأمس، وهو أن القلب أداة الشهود وأن العقل أداة ماذا؟ أداة العلوم، ذاك مرتبط بعلم الشهود ذاك مرتبط بعلم الإدراك ونحو ذلك، فله حديث آخر على أي نحو. قال ولكن ظلوا عن الطريق واحتجبت قلوبهم بالرين، هذه إشارة إلى الآية، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. من هنا يتضح أن المكاسب أعم من الأمور المادية والمعنوية. هذا عما فائدة فقهية على أهل الأحوال، لأنه نافي إذا أريد نذكرها شوية يقول سيد يقول فقه ولا فينه ما يحكي فقه يحكي فلسفة، هناك ما نقولها هذه نخاف. قال واحتجبت قلوبهم بالرين المستفاد، أساس القرآن من أول إلى آخر كسبت، مع أنه في الفقه من يقول مكاسب فقط ذهنه وين يروح؟ إلى طلب الرزق، وهو أيضا طلب للرزق. قال المستفاد من اكتساب الرذائل بارتكاب المعاصي ومباشرة الأعمال البهيمية والسبعية، هذه كلها مرتبطة بنشأة ماذا؟ بنشأة بدن الإنسان، يعني مرتبطة بالأمور الحسية، سواء كانت البدن أو مرتبط بالأمور الشهوية أو مرتبط بالأمور ماذا؟ السبعية. الشهوة والغضب طبعا ما يستفاد بالشهوة تسمى بهيمة، ما يستفاد بالغضب يسمى ماذا؟ سبعية. على أي لحظة طبعا إذا انحرفت. قال ومزاولة المكائد الشيطانية، هذا مرتبط بالوهم، الوهم غير الشهوة وغير الغضب وغير العقل، على بحث مفصل فيه، على بحث مفصل فيه. ومزاولة المكائد الشيطانية حتى رسخت الهيئات الغاسقة والملكات ماذا؟ المظلمة. هذه من خلال المزاولة، يعني كل عمل يؤدي إلى ماذا؟ إلى تقوية خلق ثم ملكة ثم تحقق ثم ماذا؟ ثم عينية أصلا بعد قابلة للزوال أو غير قابلة، بعد من يصير غير قابلة للزوال بعد ما يدخلوه درجة هو يكون ماذا؟ هو يكون درجة. لماذا هو يكون درجة؟ بناء على تجسم الأعمى. إذا صار هو الدرجة من درجات الشهوية المحرمة، خب ظاهرها هنا شهوة، باطنها هناك ماذا؟ درجة من درجات النيران، فمو يدخل نارا بل هو ماذا؟ بل هو يكون درجة من درجات النيران. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولكن بحسب نشأة الملكوت. أما بحسب نشأة الدنيا يأكلون نارا لو يأكلون مالا ويأكلون مالا، ولكن هذا المال له ظاهر وله باطن، باطنه إذا صار جزء وجود الإنسان اتحد بوجوده فيكون هو درجة من درجات ماذا؟ درجة من درجات النيران، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال ومزاولة المكائد الشيطانية حتى رسخت الهيئات الغاسقة والملكات المظلمة وارتكمت، فيركمه في جهنم، وارتكمت ركام، وارتكمت على أفئدتهم، وانتقشت نفوسهم برسوم سفسطية وصور جهلية. مراد من الجهلية هنا مو الجهل البسيط، وإنما الجهل ماذا؟ الجهل المركب الذي هو نحو من أنحاء العلم كما ذكرنا، هذا الذي عبر عنه إمام الموحدين، أخذ جهائل من جهال. إذا كان المراد من الجهل هو الأمر العدمي قابل للأخذ أو غير قابل للأخذ، أظن غير قابل للأخذ، عدم الملكة ليس شيئا حتى يؤخذ، إذا أخذ جهائل، هذا المراد يا جهل، هذا هذا الجهل المركب الذي له صورة علمية، أخذ جهائل من جهال. بلي الجواب هو أنه إذا كانت مخالفة للحق، شوفوا احنا عندنا بحثين، بحث عندنا كلامي أنه يعاقب أو لا يعاقب، أحسنتم جزاكم الله، وبحث عندنا أنه نفبلي، هذه إذا انتقشت في نفسه صور باطلة هذا الإنسان واقعا لا يصل هناك إلى السعادة الحقيقية، يعني إلى السعادة العقلية اللي منشأها الصور الحقة، ولكن هذا يعذب أو لا يعذب؟ خب إذا كان مقصرا يعذب، إذا لم يكن مقصرا لا لا يعذب، بس بشكل من الأشغال إما بالشفاعة إما بكذا تزول، ولكنه يصل إلى مقام السعادة الحقيقية والسعادة العقلية أو لا يصل؟ لا، لأنه لم يهيئ المقدمات، لأن الدنيا مزرعة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، الآخرة النتاج، مو أنه تريد أن تحصل هناك شيئا. يعني الآن ما بدنا ندخل البحث الكلامي منه يعاقب منه لا يعاقب، فقط أنه بدنا نشير إلى نفس العامل. بلي بلي. قال وانتقشت نفوسهم، مو هذا البحث الآن غير اللي تقوله، لأنه عبارة صدر متين قال ولكن ظلوا عن الطريق، يعني كان هناك ماذا؟ خروج باختيارهم عن الطريق. قال وانتقشت نفوسهم برسوم سفسطية وصور جهلية وخيالات باطلة وأوهام كاذبة، فبقوا شاكين حيارى تائهين ماذا؟ منكوسين. بس ليش هذول منكوسين هالشكل دائما؟ باعتبار انه دائما هذول كل همهم كان ماذا؟ الى الدنيا، فاذا اثاقلتهم الى الارض، اخلد الى الارض، هذا الاخلاد الى الارض دائما يجعله ماذا؟ منكوس. بعد انتكست وجوههم الى اقفيتهم، يحشر بعض الناس يوم القيامة هالشكل. الآن أنت هنا هذا وجهك، لماذا؟ لأنه كذا. ولكن يوم القيامة تجد أناس يمشون هالشكل وجوههم من الخلف بالمعكوس هذه. ليش؟ لأنه هذا كان السير الإلهي والنظام الأحسن أن هذا وين لابد يروح؟ ها؟ يذهب إلى الله، إلى القرب، إلى الملكوت. ولكن هذا كان وجهه كل همته وين؟ إلى الخلف، إلى الدنيا. يحشر بنفس الطريقة، يحشر بدنه هالشكل يمشي، وكان وجهه ماذا؟ وجهه إلى الخلف. لذا يقول وانتكست وجوههم إلى أقفيتهم، قفاه، وجهه لا يكون في وجهه وإنما في قفاه. وحبطت أعمالهم وبقيت نفوسهم في غصة وعذاب أليم، مغلولة مقيدة بسلاسل علائق الهيولة في ظلمات شهوات الدنيا. وقد سلبت عنها قوى إدراك هذه الشهوات وآلاتها. بعد ذلك سيأتي ويبين، يقول هذه الشهوات ذهبت، متعلقاتها ذهبت، كل شيء ذهب، لكن يبقى شيء واحد وهو ملكة التشوق إليها باقي. يتعذب ولا يتعذب؟ شوفوا الآن الإنسان إذا كان شيء يميل إليه، أولاده يميل إليهم، أمواله، عرضه، ناموسه، وهكذا مجموع متعلقاته، كتبه، جاهه، ماله، هسه إذا أخذت منه جميعا، ولكن ملكة الميل والتشوق كانت ماذا؟ كانت باقية. هذا ألم إشلون؟ نعم، إذا رفع عنهم ملكة الشوق وملكة الميل، هذا يتألم ولا يتألم؟ لا يتألم، ولكنه ملكة التشوق تبقى باقية. اللي بعد ذلك كاملا يصرح بهذا، بأن هذه الملكة تبقى على حالها. في صفحة 135 هناك يقول في السطر الثالث، تعالوا معي إلى هناك السطر الثالث، قال وهي مع ذلك تحدث نوعا من الأذى عظيما لفقد المألوفات العادية ووجود الملكة الشوقية إليها. هاي الملكة الشوقية تذهب أو لا تذهب؟ مو فقط لا تذهب، بل ماذا؟ تشتد هناك. لماذا؟ لأن النشأة أقوى أولا، ويوجد ما يشغلها أو لا يوجد. ها ما كان أكو ما يشغلها، فلهذا لا تلتفت إلى الألم. أما هناك يوجد ما يشغلها أو لا يوجد؟ لا يوجد ما يشغلها أبدا، فيشتد الألم. إذا شوفون عادة في الليل الإنسان إذا عنده مصيبة، عنده مشكلة في الليل، يمر عليه أكثر ماذا؟ ها؟ في النهار. ليش؟ لأن لك في النهار سبحا طويلة، عندك انشغالات قد تشغلك الأمور فتغفل أنت. أما في الليل بعد شنو؟ ها؟ وحدك. فإذا صرت وحدك كاملا تجد أنه تجتمع المصائب على أي الأخوة. قال وقد سلبت عنها قوى إدراك هذه الشهوات وآلاتها، تلذعها عقارب الهيئات السوءة وحياتها. تلذعها عقارب الهيئات السوءة وحياتها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. بس هناك بحث قيم واقعا إن شاء الله تعالى نتوفق ونصل إليه، في صفحة 332 من هذا الجزء. هاي الطبعة الموجودة بيدي، يعني الطبعة المتعارفة اللي هي مال دار إحياء، شو اسمه، المتعارفة. هناك تذكرة، تبصرة وتذكرة، وبحث قيم، وهو أن الإنسان في هذه الدنيا له ظاهر وله باطن، ظاهره بدنه وباطنه ماذا؟ نفسه. يوم القيامة على ماذا يحشر؟ على الظاهر والباطن أو على الباطن يحشر؟ مو معنى أنه لا يوجد بدن، يوجد بدن، ولكن على ماذا يحشر؟ يحشر على تلك الهيئات الباطنية، الحواس الباطنية، القوى الباطنية التي كانت موجودة أو هو الذي أوجدها. هو الذي أوجدها. لذا عبارة هناك، اعلم أن باطن الإنسان، مو باطل الإنسان، اعلم أن باطن الإنسان في الدنيا هو ظاهره أين؟ في الآخرة. باطن الإنسان في الدنيا هو ظاهره في الآخرة. عند ذلك الإخوة اللي عندهم وقت مطالعة وبيودي هذا الفصل يراجعونه جيدا، لأن الوقت لا يسع. عندنا وقت؟ عندنا وقت؟ هناك في هذا الكتاب مساء العيون النفس لشيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة، هناك عند بحث قيم ومهم تحت عنوان في أن الخيال في الآخرة يصير عين الحس. هذا الذي كان في الدنيا الخيال من القوى الظاهرة والحواس الظاهرة والباطنة، من الحواس الباطنة الخيال، يوم القيامة ايش يصير؟ يصير من الحواس الظاهرة. والآن أيهما أشد؟ هاي الحواس الظاهرة أشد والخيال أشد؟ لا، هذه الحواس يأتي شيء ويزول، أما في الخيال يبقى أو لا يبقى؟ باقٍ باقٍ. يوم القيامة أيضا يحشر على ماذا؟ على ذلك الأمر الذي لا يزول على أي الأحوال. قال: ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها، ما دامت السماوات والأرض وكانت قد ناداها منادي الحق فتغافلت وغوت وأعرضت وجحدت فحل عليها غضب الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقيل فيها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. رحم الله الحكيم السبزواري، يستفيد في الاستفادة، ما أدري هو مالته هذه لو ما أخذها من مكان آخر، يقول: وكذلك أتتك آياتنا. وعندما يقول أمير المؤمنين: ما لله آية أكبر مني، يتبين ماذا نسي في الدنيا. واستفادة لطيفة، رحم الله الحكيم السبزواري. إذا في الحاشية يقول: سيما الآيات الكبرى، أعني الأدلة على الله الهادين إليه. قال عليه السلام: لا آية أكبر مني، لا توجد لله آية أكبر مني. فهؤلاء نسوا هذه الآية، أعرضوا عنها، جعلوها خلف ظهورهم. بطبيعة الحال المحشر بعد يوم ظهور الولاية، مو يوم ظهور النبوة. المحشر إن شاء الله أيضا في هاي الأبحاث إن شاء الله إذا وصلنا شيئا فشيئا قريب. شوفوا الآن في هاي النشأة الحكومة ماذا؟ الحكومة لعالم ماذا؟ الحكومة للأنبياء والمرسلين واقعا. أما نشأة الآخرة الحكومة مو للأنبياء، الحكومة لمن؟ لباطن الأنبياء، وهو الولاية. وإمام الأولياء هو من؟ علي أمير المؤمنين. فلذا أنت عندما ترجع إلى أحكام المحشر، شرائط المحشر، وضع المحشر، واقعا تجد الحكومة لمن؟ تجد لإمام الموحدين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعظم الآلام، هذا فالبحث فيه إن شاء الله يأتي، والحمد لله.